الجارح رحمه الله تعالى: ومن ثمرات هذا الاختلاف بين الجمهور وبين أصحاب الإمام أبي حنيفة في مسألة الإيمان في مسمى الإيمان، من ثمرات ذلك الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهل يجوز الاستثناء في الإيمان أم لا؟ المراد بالاستثناء هنا قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله. وهل يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء على ثلاثة أقوال، طرفان متشددان ووسط. منهم أي من أهل العلم من يوجب الاستثناء إيجابا مطلقا، ومنهم من يحرمه تحريما، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار جمعا بين النصوص، وهذا أصح الأقوال وهو الذي عليه سلف هذه الأمة. السلف وأتباعهم دائما عندما تفترق الأقوال ويتطرف متطرف في التشدد والآخر في التساهل، تجد منهج السلف دائما وسطا بين هذه الأقوال المتضاربة، وقد عرفنا ذلك في وسطيتهم في باب الأسماء والصفات وفي أفعال العباد وفي موقفهم من الصحابة في مواقف كثيرة، هم دائما وسط. قال الشارح: وأما من يوجبه فلهم أخذان اثنان، أحدهما إنما أوجبوا الاستثناء لأن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه عندهم، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وقبل ذلك على زعمهم لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وما سبق في علم الله أن يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به، وهذا كلام باطل. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر أو يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، بل هو إيمان قبل أن يكفر. الإنسان الذي عاش مؤمنا وسبق في علم الله، سبق عليه الكتاب أنه يموت شقيا قبل أن ينقلب، وقبل أن يطبق عليه الكتاب في الموعد المحدد قبل ذلك يعتبر مؤمنا تجري عليه أحكام الإيمان، وكذلك العكس، قد يعيش الإنسان في أول حياته كافرا ويسبق له الكتاب فيتحول فيموت سعيدا قبل أن يتحول فهو كافر، وبعد تحوله فهو مؤمن. هذا ما سبق في علم الله، لأن الشقاوة والسعادة كما تقدم لها أسباب، كما سبقت الشقاوة والسعادة في علم الله والأسباب كذلك قد تقدمت، ربط الله سبحانه وتعالى الأسباب بالمسببات. قال: فالإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال. والمثال لا ينطبق، المصلي لا يزال يسمى مصليا ما لم يبطل صلاته، ولو أبطل صلاته في الركعة الأخيرة قبل ذلك تجري عليه أحكام المصلي، يحرم عليك أن تمر بين يديه ولا يتكلم، فهو لا يزال مصلي، وإنما بطل صلاته بارتكاب مبطلات الصلاة في وقت من الأوقات ولو في آخر ركعة، لا يصح لا الأصل ولا الفرع من هذا القياس. ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية أتباع ابن كلاب الذين تبعهم أبو الحسن الأشعري بعد أن رجع من الاعتزال وقبل أن يرجع إلى منهج السلف. والأشعرية الموجودة الآن ينطبق عليهم أو يطلق عليهم أنهم كلابية. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، بل حال كفره يعلمه إنه كافر ويبغضه، وحال إيمانه يعلم أنه مؤمن فيحبه، لأن الله علم هذا التقلب في حياة هذا الإنسان، وهو الذي قيد ذلك تلك الأسباب، وهو يعلم منه كل شيء. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه، وإن كان لم يكفر بعد، وهذا كلام باطل. وليس هذا قول السلف. تعليق الشارح تعليق لطيف. ليس هذا قول السلف، وإذا لم يكن قول السلف لازم ذلك أنه باطل، لأننا متفقون ومجتمعون إن شاء الله إن الخير كله منحصر في منهج السلف، وما خالف ما عليه السلف فهو باطل. يكفي في بيان بطلان مذهب من المذاهب أن تقول إنه مخالف ما كان عليه السلف، أي ما كان عليه الصحابة. من خالف في عقيدته وفي منهجه منهج الصحابة فهو على باطل، إذ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه قاعدة لا تختلف أبدا. رحم الله هذا القائل الخلفي لعله تسلف لما قال هذا الكلام. ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، كما سيأتي الإيمان السلف يستثنون، وعندما يستثنون ما كانوا يعللون بهذا. نعم، ولا كان يعلل، لا يجعل هذه علة، ولا كان يعلل بهذا بهذه العلة السابقة من يستثني من السلف في إيمانه، أي من يجيز الاستثناء، والسلف كما سيأتي يجيزون باعتبار ويمنعون باعتبار. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط للمحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط المحبة، وغير ذلك من الأدلة. ثم سار إلى هذا القول طائفة غلوا في الاستثناء، حتى سار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، فيقول: صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، وتصدقت إن شاء الله، يعني القبول. إذا كان قصده القبول لا بأس أن يقول، لكن لو قال صليت فأرجو القبول إن شاء الله. ثم سار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل، وهذا مسواك، وهذا كتاب إن شاء الله. فإذا قيل له هذا لا شك فيه يقول: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره فغيره. وأنت سمي الآن قبل أن يغيره الله إنه ثوب وكفى، فإذا تغير بعد ذلك سمي بما غير إليه، ولكن لماذا استعجلت أنت؟ المأخذ الثاني. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما من يجوز الاستثناء وتركه وهم أتباع السلف فهم أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها. خلاصة هذا الكلام: إذا سمع السلفي من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستفسر لماذا قلت إن شاء الله، إذا وجد منه علامة بأنه شاك في إيمانه، ليس على يقين في إيمانه، يتصور هذا في الجزئيات، إذا قال أنا مؤمن بالقرآن إن شاء الله، وأنا مؤمن بمجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء إن شاء الله، في مثل هذه الجزئيات يتصور الشك كثيرا. إذا قال وأنا قلت هذا لأن الناس تختلف وأنا متردد في هذه العقيدة لذلك قلت إن شاء الله، نقول له لا، لا يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تشك في عقيدتك، يجب أن تجزم تصديقا لخبر الله بأن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به لا كمجيء المخلوق، وينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به. يجب أن تجزم، ويجب أن تجزم بأن الله تكلم بهذا القرآن كما يليق به لأن الله سماه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو هذا القرآن ليس الكلام النفسي. إذا كان الإنسان يشك في إيمانه بالجملة أو في جزئية من الجزئيات أو في شعبة من شعب الإيمان، ينصح بأن ينتقل من طور الشك إلى طور اليقين، لأنه لا يجوز لمسلم ولمؤمن أن يعيش شاكا في أي شعبة من شعب الإيمان، يجب أن يكون على يقين. الاستثناء بهذا المعنى غير جائز. أما إذا قال أنا قلت إن شاء الله لأني قد لا تنطبق هذه الآيات أو الإيمان الذي وصف في آيات سورة الأنفال وسورة الحجرات أن أكون من المؤمنين الكاملين الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، أخشى أن أكون مقصرا في ذلك، لذلك قلت إن شاء الله لأني لا أدعي الكمال، نقول جائز لا بأس أن تستثني بهذا الاعتبار. أو أراد عدم علمه بالعاقبة، قال إنما استثنيت لأني لا أعلم العاقبة، هل يختم لي بالإيمان أم لا، لذلك قلت أما الآن فلا شك في إيمان إن شاء الله لكن لا أعلم بما يختم به. أو أراد تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى، لا شك في إيماني، أو قال جازما، كان المقام مقام يقتضي الجزم، يختلف باختلاف المقامات. وهذا القول في القوة كما ترى. نعم، هذا هو منهج السلف ملخصه. قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفريضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ما صح المدار على الصحة، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، وهذا البيان يشمل البيان الذي في التشريع ويشمل البيان الذي في العقيدة، كله حق. فإذا ثبت أنه حق يجب اتباع الحق، ومن لم يتبع الحق إنما يتبع الضلال إذ لا واسطة بين الحق والضلال. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: الجهمية معروفة لديك، ولفظة المعطلة أعم. لفظ المعطلة على الجهمية من باب عطف العام على الخاص، لأن المعطلة هذا الوصف يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والمعتزلة والرافضة لم يراعي المعاني الشارع في هذه المعطوفات، وإلا الرافضة عقيدتهم هي عقيدة الاعتزال. كان لو قال الرد على الجهمية والمعتزلة لكفى، أو الرد على المعطلة والجهمية والمعتزلة لكفى، لأن ذكر الرافضة لا يأتي بجديد هنا. الرافضة من حيث العقيدة هم المعتدلة، الروافض على اختلاف طوائفهم من الغلاة والمعتدلين كلهم على عقيدة الاعتزال. إذن الناس هنا إما أهل السنة والجماعة أتباع السلف أو النفاة. النفاة إما الجهمية فهم غير داخلين في طوائف المسلمين، الجهمية غير داخلة في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، هم كفار خارجون عن الملة. إنما النزاع يبقى في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام المعتزلة والأشاعرة، والمعتزلة والأشاعرة والرافضة داخلة في المعتزلة إن حصرت المسألة بين المعتزلة والأشاعرة. إذا تركنا الجهمية وبين أهل السنة، هؤلاء هم الذين يختلفون في هذه المسألة، مسألة الآحاد، أخبار الآحاد. على كل، إذا أردنا أن نوجز فنقول أهل الكلام المذموم الذين قسموا الأخبار إلى قسمين. ثم لاحظوا تقسيم الأخبار إلى قسمين آحاد ومتواتر ليس من صنيعه، وليس محل الذم منصبا على التقسيم، ولكن منصب على النتيجة. وإلا تقسيم الأخبار إلى المتواتر والآحاد هذا شيء وارد،